بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساء الجميع بكل خير، وحياكم الله في درس جديد ولقاء علمي مفيد بإذن الله. نواصل فيه الحديث عن مفردات مقرر النحو والصرف، وإلى مزيد من أسباب الصداع والتعب والكد الذهني في مصلحة باقية بإذن الله جل وعلا، ونرجو أن تكون مشفوعة بأجر وثواب من الله جل وعلا. انتهى الحديث في الدرس الماضي عن الإعراب بمصطلحاته وأنواعه وعلاماته الأصلية والفرعية، ونبدأ الحديث اليوم عن المواقع الإعرابية. يعني بعدما عرفنا أن الكلمة المعربة ترفع وتنصب وتجر إذا كانت اسما، أو ترفع وتنصب وتجزم إذا كانت فعلا مضارعا، سنبدأ اليوم بالمواقع الإعرابية للأسماء، أي المواقع التي تكون فيها الكلمة مرفوعة، ثم ننتقل إلى المواقع التي تكون فيها الكلمة منصوبة. وسيكون الحديث عن نوعين أو عن النوعين من الجمل، وهما الجملة الاسمية وهي درس هذا اليوم، والجملة الفعلية وهي المقدمة للدروس الأخرى بعد هذه المحاضرة. الآن سنتحدث عن التركيب، عن الجملة كاملة. فالجملة في اللغة، في لغة العرب، نوعان: إما أن تكون جملة اسمية، وإما أن تكون جملة فعلية. والتحديد بين هذين الجملتين واضح وسهل، وهو بحسب الكلمة الأولى لهذه الجملة. فإذا كانت الجملة تبدأ باسم فهي جملة اسمية، كأن تقول مثلا: صلاة المغرب في هذا اليوم بدأت مبكرة. هذه جملة كاملة، صلاة المغرب في هذا اليوم بدأت مبكرة، هذه جملة. أن تنظر إلى أول كلمة فيها ستجد أنها كلمة صلاة، وصلاة اسم وليست فعلا، إذن هذه جملة اسمية. أو جملة أخرى: بدأت صلاة المغرب هذا اليوم مبكرة، بدأت صلاة المغرب هذا اليوم مبكر، هذه جملة أخرى، جملة فعلية، لأنها تبدأ بفعل وهو الفعل بدأ. فهاتان هما الجملتان المستعملتان في اللغة، جملة اسمية أو جملة فعلية، ولكل واحدة من الجملتين تفكيك، يعني تفريق أو تقسيم. فنبدأ بالجملة الأولى وهي الجملة الاسمية. الجملة الاسمية لها ركنان: الأول المبتدأ، والركن الثاني هو الخبر. ويأتي بين المبتدأ والخبر أو بعد المبتدأ والخبر إضافات، لكنها ليست يعني أركان في الجملة، وإنما أركان الجملة هي المبتدأ والخبر، وهما الركنان اللذان يمكن الاكتفاء بهما. يعني إذا قلت مثلا: المكان واسع، هذه جملة مفيدة وتامة، وهي جملة اسمية لأنها بدأت باسم وهي كلمة المكان. ما دامت هي جملة مفيدة وتامة، لا بد أن يكون قد توافر فيها الركنان اللذان هما المبتدأ والخبر. لكن إذا قلت مثلا: المكان إذا كان مزحوما وإذا كان الجو فيه حارا وسكت هل توافر الركنان المبتدأ والخبر؟ الجواب لا، قد يكون المبتدأ موجودا وهو كلمة المكان، لكن الخبر حتى الآن ما ذكر. إذن الجملة فيها ركن من اثنين، يعني لم تعتمد على ركنين، وإنما اعتمدت على ركن واحد، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لابد أن يكون في الجملة المبتدأ والجزء الذي تكمل به المعنى الذي يسمى الخبر. فإذا قلت المكان إذا كان واسعا وكان الجو فيه حارا متعب، المكان إذا كان واسعا وكان الجو فيه حارا مقلق، أين الركن الثاني؟ الركن الأول هو كلمة المكان هي المبتدأ، أين الركن الثاني؟ متعب أو مقلق، هذا هو الركن الأول وهذا الركن الثاني. ما بينهما متممات مكملات، لكنها ليست أركانا، ليست أركانا. فالجملة الاسمية لابد أن يتوافر فيها الركنان المبتدأ والخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذه جملة الآن، وفيها المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، كم كلمة؟ ست كلمات، ست كلمات. أين الركنان؟ ست كلمات هذه في بعضها أركان مهمة، وبعضها ممكن الاستغناء عنه، ليس ركنا وإنما مكمل متمم. فأين الركنان اللذان نتحدث عنهما، اللذان هما المبتدأ والخبر في هذا الحديث؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا تفتحوا المذكرات والأوراق، وإنما انتبهوا معي، من أراد أن يكتب، لكن الإجابة قد تكون موجودة في المذكرة. أين الركنان؟ تفضل يا أخي. المؤمن هو الركن الأول وهو المبتدأ. طيب، أين الركن الثاني الذي كمل المعنى وتمت به الجملة؟ أنا أريدك، هو قال المؤمن هو المبتدأ الركن الأول وهذا صحيح، وقال الركن الثاني خير من المؤمن الضعيف، أربع كلمات، أنت اختر واحدة منها، هل هي الضعيف ولا المؤمن ولا من ولا خير؟ أي الكلمات الأربعة هي التي يمكن أن تقول إنها هي الركن الثاني وهو الخبر؟ تفضل. يقول المؤمن القوي هي الركن الأول والمؤمن الضعيف هي الركن الثاني، يعني أن الجملة ستكون بهذا المعنى: المؤمن القوي المؤمن الضعيف، نقطة. هل هذه مفيدة؟ لا ليست مفيدة. إذن الركن الثاني إلى الآن ما تم العثور عليه، ما زلنا نبحث عن الركن الثاني. تفضل يا أخي الأخ اللي لابس شماغ، أنت. نعم كلمة خير، هذا صحيح، كلمة خير هي الركن الثاني، هي الخبر. أما ما قبلها وما بعدها فهي مكملات، المؤمن خير من المؤمن، لكن كلمة خير هي الجزء المهم المكمل للفائدة الذي يسمى الخبر من حيث الموقع الإعرابي. إذن الجملة لابد أن يكون فيها الاسمية، أقصد ركنان المبتدأ والخبر. طيب، نريد أن نأخذ بعض المعلومات التفصيلية عن المبتدأ والخبر الآن. كيف أعرف المبتدأ؟ وكيف أعرف الخبر؟ كيف أحدده؟ كيف أضع يدي عليه من أجل أن أعطيه الإعراب الذي يستحقه؟ المبتدأ معرف عندكم في المذكرة هو الجزء، عفواً، المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. يعني معنى هذا أن المبتدأ هو الاسم، لابد أن يكون المبتدأ اسماً، فلا يكون المبتدأ فعلا ولا حرفا، وإنما المبتدأ لابد أن يكون أحد الأسماء، أحد أنواع الأسماء. فإذا قلت مثلا تأخر محمد، هل تقول تأخر مبتدأ مرفوع ومحمد هو الخبر؟ لأن هذه جملة فعلية، فدام جملة فعلية نحن نضعها جانبا، سنعود إليها، سنتجه إليها، لكن نحن الآن نتحدث عن الجزء الأول، القسم الأول من الجملة، وهو الجملة الاسمية. إذا تأخر محمد ليست جملة اسمية أصلا، ولذلك ليس فيها لا مبتدأ ولا خبر، فيستحيل أن تكون كلمة تأخر مبتدأ، لأن المبتدأ لابد أن يكون اسما، ولذلك سميت الجملة جملة اسمية لأنها تبتدأ باسم. هذا معنى الاسم. المجرد عن العوامل اللفظية يعني ليس قبله حروف أو مؤثرات تغير في إعرابه، وسأعطيكم مثالين، أحدهما مجرد يعني ليس قبله أي مؤثرات، والآخر دخل عليه المؤثر، وننظر كيف تغير الإعراب وتغيرت الصورة بسبب ذلك المؤثر. لما تقول مثلا العلم نور، العلم نور مبتدأ وخبر، الآن بلا تردد العلم مبتدأ ونور هي الخبر. العلم مبتدأ لأنه هو الاسم الذي وقع في بداية الجملة، وهذا معنى المجرد عن العوامل اللفظية، يعني اللي ليس قبله عوامل أو كلمات أو حروف. طيب، إن العلم نور، إن العلم نور، أليست نفس المعنى؟ العلم نور وإن العلم نور، ما في معنى جديد يعني عام. العلم هنا هل تسمى مبتدأ؟ لا، ليست مبتدأ، مع أنها كانت في السابق مبتدأ. ما الذي تغير؟ دخل عليها مؤثر لفظي، دخل عليها مؤثر لفظي وهو إن، فلا تسمى مبتدأ ما دام سبقت بمؤثر لفظي، فليست مبتدأ، وإنما تسمى بإعراب آخر يناسب هذا المؤثر وهو إن، وتسمى اسم إن كما سنعرف بعد قليل بإذن الله. إذا هي ليست مبتدأ، إذا نحن لا يعني تخرج عن الحديث الذي نتحدث عنه وهو المبتدأ والخبر. فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وللإسناد هذه الجزء الثالث في التعريف مهم جدا، ويحتاج منكم أن تفكروا بأذهانكم، يعني يحتاج أن الشخص يعني يشغل الحس المنطقي عنده والعقل والذهن. المبتدأ هو الذي يسند إليه الخبر، مرة ثانية، المبتدأ هو الذي يسند إليه الخبر. مثال ذلك لما تقول محمد صادق، محمد صادق، هنا يوجد في هذه الجملة عملية إسناد، إسناد شيء لشيء. أنا أعلم أن هذا الكلام ربما يحتاج منكم إلى وقت لتأمله، وهذا أمر يعني مقبول، فانتبهوا إليه جيدا. محمد صادق، في هذه الجملة أنت أو المتحدث أسند شيئا إلى شيء، المسند إليه هو المبتدأ. أنت أخرج أين المسند إليه، ودون تردد هو المبتدأ. فهذه الجملة محمد صادق، أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت ماذا إلى ماذا؟ أنا أود من الإخوة الذين يجيبون أن يستعملوا مكبر الصوت، فأعطي زميلك خلفك لو سمحت، تفضل. أسندت الصدق إلى محمد. تمام، أسندت الصدق إلى محمد. طيب، أين الذي أسندت إليه؟ هل هو الصدق محمد ولا محمد؟ محمد. إذا محمد هو المبتدأ، واضحة؟ محمد هو المبتدأ لأنه أسند إليه شيء. إذا المسند إليه مبتدأ، والخبر هو إيش؟ المسند هو الشيء الذي تسنده إلى المبتدأ. مثال ثاني وثالث إن شاء الله ورابع حتى تثبت هذه المعلومة، لأن يا أخواني هذه مفتاح من أجل أن تحدد المبتدأ والخبر، لأنه سيأتي بعد قليل أنه ربما الترتيب في المواقع يتغير فيسبب إشكالا في التحديد في الاستخراج، لكن هذا هو معك المفتاح. التقديم والتأخير سآتي إليه، لكن نفهم المفتاح جيدا ونتدرب عليه، نفتح ونغلق نفتح ونغلق أكثر من مرة. لما تقول محمد الذي زارنا قبل يومين نائم، محمد الذي زارنا قبل يومين نائم، نحن الآن نتدرب على الإسناد، أسند شيء إلى شيء، المسند إليه مبتدأ والمسند هو الخبر، واضح؟ تفضل يا أخي خذ المكبل لو سمحت. محمد الذي زارنا قبل يومين نائم، أين المبتدأ وأين الخبر وأين المسند والمسند إليه؟ تفضل. المبتدأ محمد، لماذا؟ لأنه مسند إليه. تمام، لأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية وهو مسند إليه. تمام. ونائم خبر. ونائم هو الخبر، لماذا؟ لأنه هو المسند، لأنه هو الذي أسندت معناه إلى محمد، يعني أسندت كذا إلى كذا، عبر عنها. أيوة، إلى أسندت النوم إلى محمد، أسندت النوم إلى محمد. مثال ثالث، واضح يا إخواني هذه؟ طيب مثال ثالث، جارنا الذي رحل عنا بخيل، جارنا الذي رحل عنا قبل سنتين وكان يزعجنا وأولاده يزعجوننا، بخيل. أنت أسندت شيئا إلى شيء رغم وجود هذه يعني هذه الأعداد من المفردات، ضع يدك على المسند إليه وقل هذا المسند إليه تلقائيا هو المبتدأ، ضع يدك على المسند وتلقائيا هو الخبر دون تردد. تفضل. نعم. المسند إليه جارنا وهو المبتدأ. المسند إليه هو الجار. نعم. طيب، فإذن هو مبتدأ. المبتدأ. تمام. المسند بخيل. المسند هو كلمة بخيل. يعني وهو الخبر. وهو الخبر. بارك الله فيك. يعني أسندت البخل إلى جار. الجار. أسندت البخل إلى الجار. فالبخل هو الخبر والمسند إليه هذا البخل هو الجار، إذن هو المبتدأ. هذا هو المبتدأ، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. مثال رابع وأخير موجود في المذكرة، الرجل الذي تحدث معنا في موضوع المشروع الخيري غير موثوق، هذه جملة طويلة. الرجل الذي تحدث معنا في موضوع المشروع الخيري غير موثوق، أليست جملة مفيدة؟ أليست جملة اسمية؟ بلى، هي جملة اسمية مفيدة، إذا لابد أن يكون فيها الركنان المبتدأ والخبر، أو بمعنى آخر لابد أن يكون فيها المسند والمسند إليه، فحدد المسند والمسند إليه في هذه الجملة. طيب، من يجيب؟ تفضل يا أخي خذ المكبر. الرجل هو المسند إليه. تمام. المبتدأ. تمام. وغير موثوق هو المسند وهو الخبر. طيب، نبدأ واحدة واحدة. الرجل هو المبتدأ لأنه هو المسند إليه. هذا صحيح. أين المسند أو الخبر؟ غير موثوق. غير موثوق. كلمتان، أنا أريد منك واحدة منهما، لأن غير موثوق كلمتان، كل واحدة منهما لها إعراب، فحدد الخبر لأنه هو الذي سنتناوله بالإعراب. هل هي غير ولا موثوق؟ اختر واحدة منهما. غير. غير. تمام. كلمة غير هي الخبر، لكنها يعني لا يتضح معناها وحدها، وإنما لابد أن تضاف إلى شيء، فالذي بعدها مضاف إليه، وهي هي الخبر، هي الجزء المتمم للفائدة. إذن هي الخبر أو هي المسند. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب إذن هذا تعريف غير الرجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، غير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، وموثوق مضاف إليه. هذا هو الآن التفكيك. قد تقول أنت طيب من حيث المعنى غير موثوق هي كلها التي كملت المعنى، كملت الجملة، هذا صحيح، لكن من أجل أن نعرب لابد أن نفرق بين الكلمات المترابطة هذه، نعطي كل واحدة منها إعرابها الذي تستحق. طيب بناء على هذا، ما الخبر؟ بناء على ما فهمت الآن من عملية الإسناد هذه التي فيها نوع من الكد الذهني، ما الخبر؟ حاول أنت أن يعني تشرح معنى الخبر. لا أريد منك تعريفا جامعا مانعا أصوليا يكون مستوعبا لكل أنواع الخبر من أجل أن يحفظه البقية، وإنما اشرح معنى الخبر. ما الخبر؟ تفضل يا أخي مكبل لو سمحت. أحسن الله إليك. الخبر يكون هو المسند، هو المسند وفاعل الفعل، وهو الفعل وفعل. طيب فعل يعني بمصطلح الفعل يعني فعل ماضي ومضارع أو أمر، أو فعل يعني حدث؟ هو الحدث، هو المبين الموضح. طيب جميل، هو المسند وهذا صحيح، وهو الشيء الذي تخبر به عن المسند إليه الذي هو المبتدأ، وهو الشيء الذي تخبر به عن المسند الذي هو المبتدأ. طيب صيغة أخرى، قد يكون بعضكم عنده يعني معنى تركيب آخر، تفضل تفضل. نعم، هو الجزء المكمل للمعنى ومن خلاله يتضح بإسناده يتضح المبتدأ. جيد، هو الجزء الذي يكمل المعنى سواء كان بعد المبتدأ مباشرة من حيث الترتيب أو كان في أقصى السطر، المهم أنه هو الذي يكمل أو يتمم المعنى، وهذا صحيح. هذا يعني جانب من جوانبه أنه هو الجزء الذي يتمم المعنى، لكن هل يتمم المعنى مع الفعل ولا مع المسند إليه، مع يعني مع المبتدأ؟ مع المبتدأ، مع المبتدأ، مع المبتدأ، لأن كلمة الذي يتمم المعنى وحدها فيها مشكلة، يعني لأنه الفاعل يتمم المعنى. لما تقول جاء محمد، محمد هنا هو الجزء الذي تمم المعنى، لكنه تممه مع الفعل. طيب أبين هذا في تعريف الخبر. الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، الجزء المسند كما ذكر أخوكم قبل قليل، وهذا صحيح، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. لابد أن تكون الفائدة تمت به عن طريق المبتدأ، لأنك لو قلت مثلا قدم الرجل، قدم الرجل جملة تامة صحيحة، والذي كمل المعنى فيها وأتم المعنى هو كلمة الرجل، إذن هل الرجل هنا خبر لأنه هو الجزء الذي تمم المعنى؟ لا، لأن الخبر هو الجزء الذي يتمم المعنى مع المبتدأ. فإذا وجد مبتدأ فالجزء الذي يتمم معناه يكمله هو الخبر، وهو المسند، والمبتدأ هو المسند إليه. طيب حكم المبتدأ والخبر من حيث الإعراب، الآن عرفنا المبتدأ أنه الجزء الأول والخبر هو الجزء المكمل للمعنى، حكمهما من حيث الإعراب أنهما مرفوعان. كل مبتدأ في العالم العربي والإسلامي والدولي من يعني ظهور العربية إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة، كل مبتدأ وخبر حكمهما الإعرابي الرفع. أليس هذا مريحا؟ يعني أنت الآن يعني أخليت ذهنك من خيارات أخرى وهي منصوب ومجرور، فأنت إذا عرفت أن هذا مبتدأ عرفت جيدا أن هذا مبتدأ وأن هذا هو الخبر، فلا تتردد في إعطائهما حكم الرفع، أنهما مرفوعان ليس منصوبين وليس مجرورين حتما أبدا، أقصد في اللغة العربية. أما في اللغة البنغالية أو الإندونيسية ممكن يكون مرفوع أو منصوب أو يعني شيء آخر غير هذه، الله أعلم عنه. لكن في اللغة العربية الصحيحة المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع. فإذا عرفت المبتدأ فأتبعه في الإعراب أنه مرفوع، يعني لا تتردد أن تقول مبتدأ مرفوع. ثم يبقى الجزء الثالث كما اتفقنا، وهو العلامة الإعرابية، الأصل الضمة، وقد تتغير الضمة إلى علامة أخرى بحسب ما درسنا في المحاضرات السابقة، وسيأتي تذكير لهذا وتدريب عليه إن شاء الله في نهاية الحديث. طيب، إذن هذا هو الحكم الأول، لأننا سنذكر الآن الأحكام بشكل سريع ومختصر، لأن المقصود يا أخواني من حديثنا سواء في هذه المحاضرة أو في المحاضرات كلها في مقرر النحو أننا نأخذ الأصول. وأكرر هذا، نحن لن ندخل في فروع، الوقت ما يسع، والموضوعات التي نريد أن نتناولها كثيرة، فلن ندخل في تفصيلات. ربما التفصيلات تأتي عرضا أو يسأل أحد الأخوة فيكون السؤال فيه نوع من التفصيل والتفريع، هذا وارد، لكن أن تكون مطلوبة ويشرحها الأستاذ ابتداء فهذا غير وارد، لأننا نأخذ الأصول العامة ثم التفاصيل أنتم مقبلون عليها إن شاء الله، وأرجو أن تتناولوها بصورة علمية جيدة. الخبر ثلاثة أنواع، أو دعونا نبدأ بالفقرة الأخيرة من القواعد قبل أن نأخذ أنواع الخبر معذرة. الأصل في المبتدأ يا إخواني من حيث ترتيب الجملة، الأصل في المبتدأ أن يكون في الأول في البداية، وأن يكون الخبر بعده، سواء كان بعده مباشرة أو كان بعده بفواصل، بكلمات فواصل، لكنه هو الخبر. يعني مثلا إذا قلت محمد لما زارنا وأكرمناه، لا مثال آخر عفوا، محمد إذا زارنا وأكرمناه سعيد محظوظ، محمد إذا زارنا وأكرمناه سعيد يعني محظوظ. أين الخبر؟ أين الخبر؟ محمد اتفاقا أنه مبتدأ، أين الخبر؟ كلمة سعيد أو كلمة محظوظ على اختلاف الجملتين، لأنه هو الجزء الذي يتمم المعنى. أما كلمة إذا زارنا وأكرمناه فليست هي الخبر، هي من متعلقات المبتدأ لكنها ليست هي الخبر. هذا هو الأصل، أن يكون المبتدأ في الأول، ولذلك سمي مبتدأ لأنك تبتدئ به الجملة مبتدأ، ويأتي بعده الخبر. هذا التركيب، الأصل في التركيب. لكن في بعض الأحوال قد الأصل هذا يتغير، يعني يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، والتقديم والتأخير يحتاج إلى ضبط، وإلا ضاعت البوصلة، يحتاج إلى ضبط. فأنت من أجل أن تعرف يقينا أن المقدم هذا هو الخبر، وأن أصله حقه أن يكون مؤخرا، وأن الذي تأخر هو المبتدأ وحقه أن يكون في الأول، ارجع إلى قضية الإسناد. اسأل نفسك أين المسند وأين المسند إليه، من أجل أن أعرف الخبر من المبتدأ ولو تقدم الخبر. لأنه لو كانت يا إخواني الصورة أن المبتدأ يتقدم والخبر يتأخر دائما في كل الصور ولا يجوز تغيير هذا الترتيب لكان الأمر أيسر، لكن في بعض الصور يتغير هذا الترتيب، حتى في القرآن يتغير يعني الترتيب كثيرا. فمن لم يفهم الذي يضع في ذهنه أن الفهم هو بالترتيب سيجد مشكلة عندما يريد أن يحدد، لكن أنت لا تفهمها على أنه المبتدأ حتما دائما هو الكلمة الأولى، قد تكون الكلمة الأولى هي الخبر، قد يكون الترتيب يعني مختلفا أو معكوسا. فاستعن بعد الله بماذا؟ بالمفتاح الذي هو المسند والمسند إليه، المسند الخبر والمسند إليه هو المبتدأ. لما تقول مثلا كريم محمد، كريم محمد، هذه جملة صحيحة، يمكن بعضكم ما يقبلها بسبب يعني سلامة سليقته العربية الفصيحة التي ما شابها يعني شائب وما تغيرت، لكن هي صحيحة، كريم محمد. الآن ستعرب، الآن مطلوب منك أن تعرب، ليس الإعراب أنك تكتب خبر، تعرب حتى في النطق، يعني أن تضع الحركة الصحيحة على آخر الكلمة. فكريم ستعدها خبر ولا مبتدأ؟ خبر ولا مبتدأ؟ خبر. طيب هي أول كلمة، كيف تكون خبر؟ طيب أين المبتدأ؟ محمد. كيف محمد صار تعربونه، وكيف تعربونه مبتدأ وهو الكلمة الثانية؟ لأنه مسند. هذا صحيح، هذا صحيح. فإذا أردت أن تعرب تقول كريم خبر، يمكن أن تصفه بأنه مقدم، ومحمد مبتدأ مؤخر، فيمكن أن يختل الترتيب، يعني ليس حتما ضربة لازب كما يقال أن المبتدأ يلزم أول الجملة والخبر يأتي بعده، وإنما قد يتغير هذا الأمر. هذا التغيير له يعني أحكام، قد يكون التغيير واجبا، أن تغير هذا الترتيب وجوبا، يعني ليس لك خيار إلا أن تقدم المبتدأ وجوب، أن تقدم عفوا الخبر وجوبا، وقد يكون التغيير جائزا، يعني لك أن تقدم ولك أن تبقي التركيب على الأصل. لن ندخل نحن الآن في تفاصيل هذا، أنا الهدف أننا نفهم أنه ربما يكون هناك تغيير في ترتيب المبتدأ والخبر. فخلاصة الكلام هذا أن الأصل أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، لكن يجوز أو يجب أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. طيب ما الذي يساعدني على معرفة ذلك؟ هو الإسناد. فالمسند إليه مبتدأ ولو كان آخر الجملة، والمسند هو الخبر ولو كان أول الجملة. طيب هذه هي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية أن الخبر يأتي على صور أشكال، فالصورة الأولى أن يكون مفردا، يعني كلمة واحدة، وهذا هو الأصل أن الخبر يأتي كلمة واحدة، وكل الجمل التي قلتها قبل قليل سواء جاءت على الترتيب الأصلي أو جاء فيها التقديم، كلها الخبر فيها كلمة واحدة، ويسمى الخبر المفرد لأنه مكون من كلمة واحدة. مثل، سأعطيكم مثالا موجودا في المذكرة وأرجو أن تستخرجوه دون النظر إلى المذكرة، لأن المذكرة فيها يعني خطوط تحت بعض الكلمات، لكن اسمعوها سماعا وحاولوا أن تحددوا. رحلات الخطوط السعودية إلى جدة متتابعة، رحلات الخطوط السعودية إلى جدة متتابعة، أين المبتدأ وأين الخبر ولماذا؟ ثم ندخل في القضية التفصيلية التي هي نوع الخبر، لكن دعونا الآن نؤكد الأصل. رحلات الخطوط السعودية إلى جدة متتابعة، أين المبتدأ وأين الخبر ولماذا؟ تفضل يا أخي. أخذ الله. نعم. رحلات هي المبتدأ. رحلات هي المبتدأ. أنا مسند إليه. نعم. والخبر هو متتابع أنه مسند. الخبر هي كلمة متتابعة. متتابعة لأنه هو المسند، يعني أنت أسندت التتابع إلى الرحلات، أسندت التتابع إلى الرحلات، يعني أخبرت عن الرحلات أنها متتابعة. إذا متتابعة هو الخبر وهو المسند، ورحلات هي المسند إليه، إذن هي المبتدأ. ما الحركة التي تضعها على التاء في رحلات ومتتابعة، يعني على آخر كل كلمة؟ الرفع. والحركة هي العلامة، يعني هي الضمة. ستقول رحلات متتابعة رحلات الخطوط متتابعة دون تردد. لو جاءك أحد قال لا يا أخي أنت قلت متتابعة، المفروض أنك تقول متتابعة، يمكن أن ترد عليه، يمكن أن تعلمه. نقول له أن الخبر لابد يكون مرفوع. جيد، تقول إن متتابعة موقعها الإعرابي هو خبر وحكم الإعرابي الرافع، والعلامة هي الضمة لأنه هو المسند الذي أسندت إليه. طيب متتابعة كم كلمة؟ سؤال للجميع، كم كلمة؟ واحدة. إذن هذا يسمى خبر مفرد، يسمى خبر مفرد، يعني مكون من كلمة واحدة، مكون من كلمة واحدة. هذا القسم الأول من أقسام الخبر، أو النوع الأول من أنواعه، الصورة الأولى من صوره، أنه يكون كلمة واحدة يسمى الخبر المفرد. الخبر المفرد، ومعنى مفرد هنا يعني لفظ واحد، كلمة واحدة. طيب مثال آخر، الجهازان اللذان تبحث عنهما موجودان عندي، الجهازان اللذان تبحث عنهما موجودان، اتركوا عندي، الجهازان اللذان تبحث عنهما موجودان. تفضل يا أخي. نعم، الجهازان شيخ مبتدأ. الجهازان مبتدأ. طيب موجودان خبر. موجودان هو خبر. هو الخبر. بارك الله فيك. الجهازان مبتدأ وموجودان هو الخبر لأنه مسند ومسند إليه. مسند إليه. طيب موجودان كم كلمة؟ كم مفردة؟ كم كم كم لفظة؟ واحدة. وإن دلت على اثنين، لكن هي كم كلمة؟ واحدة. إذن خبر مفرد. ولو كانت تدل على اثنين، يعني لا تخلطوا بين مفرد الذي هو مفرد مثنى وجمع، أو مفرد الذي هو لفظ واحد. المقصود بكلمة مفرد هنا يعني المكون من لفظة واحدة، كلمة واحدة، لأنه سيأتينا النوع الثاني والثالث مكون من أكثر من كلمة. هذا النوع الثاني والثالث. مثال ثالث، وسأعكس هذا المثال، سأغير صورته عن الصورة الموجودة في المذكرة حتى ننتبه. مجتمعون في مقر المؤسسة الشباب الذين يرغبون السفر إلى مكة. هذه تحتاج إلى إعادة مرتين، لا تقرأوا في المذكرة. مجتمعون في المؤسسة الشباب الذين يرغبون السفر إلى مكة. المطلوب ما هو؟ أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ هذه إضافة جديدة الآن. ما نوع الخبر؟ مجتمعون في مقر المؤسسة الشباب الذين يرغبون السفر إلى مكة. أين المبتدأ وأين الخبر؟ تفضل يا أخي بالمكبر لو سمحت. المبتدأ الشباب، والخبر مجتمعون. طيب المبتدأ يقول الشباب، والخبر هو كلمة مجتمعون، ما دليلك؟ مجتمعون مسند. أيوة، أسندت الشباب الاجتماع. لا، ما أسندت الشباب، أسندت الاجتماع إلى الشباب. واضح؟ إذن نحن الآن نحتاج نشغل ماذا؟ يعني نعمل المفتاح من أجل أن نعرف، لأن الجملة هذه فيها تغيير في الترتيب، فيها تقديم وتأخير، فنستصحب معنا الدليل الذي يدلنا على المبتدأ والخبر وهو الإسناد. إجابتك صحيحة، بارك الله فيك. مجتمعون خبر، والشباب مبتدأ. وأصل الجملة لو أردت أن تعيدها إلى أصلها لقلت: الشباب الذين يرغبون في السفر إلى مكة مجتمعون في مقر المؤسسة. إذن الشباب مجتمعون، هذا الأصل، لكنني قدمت فقلت مجتمعون الشباب. هل هناك مانع يعني لغوي نحوي في هذا التقديم والتأخير؟ الجواب لا، لك أن تستعمل هذا ولك أن تستعمل هذا. وهذه من المواضع التي يعني تشكل على بعض الناس، أنه يفهم صورة واحدة فإذا اختل الترتيب سببت عنده إشكالا، وقال النحو صعب وما في أمل أن أفهم النحو، ويعني إذا استمر النحو بهذه الصورة فسيسبب لي عقدة يعني علمية. ومن هذه الهواجس سببها جهل قضية واحدة، وهي قضية أن الترتيب قد يكون مختلفا، فلا تغتر بالترتيب وإنما فكر بذهنك من أجل تحديد المبتدأ والخبر. إذن النوع الأول من أنواع الخبر أن يكون كلمة واحدة. أنت قلت يا أخي قبل قليل إن الخبر هو كلمة مجتمعون، وهذا صحيح. مجتمعون كم كلمة؟ كلمة واحدة. إذن ما نوعه؟ ما نوع الخبر؟ مفرد. مفرد. إذن الخبر المفرد هو المكون من لفظ واحد، مكون من لفظ واحد يسمى مفرد، خبرا مفرد. النوع الثاني من الخبر، الصورة الثانية، هي الخبر الجملة. الخبر الجملة يعني يكون الخبر جملة كاملة، ما تستطيع أن تقول الخبر الكلمة الفلانية، وإنما الخبر مجموع هذه الجملة. لما أقول مثلا محمد يحب الخير، محمد يحب الخير، واضح في ذهني وذهنك أن محمد مبتدأ، لأنك بدأت به الجملة، اسم مجرد عن العوامل اللفظية، وأسندت إليه شيء، أخبرت عنه بشيء. إذا محمد مبتدأ، أين خبره؟ وبالمناسبة يا أخواني، إذا قلت مبتدأ فضع في ذمتك دينا عليك وهو تحديد الخبر، وإذا قلت فعل، وهذا سيأتي إن شاء الله، ففي ذمتك دين وهو تحديد الفاعل. نحن الآن في الجزء الأول، المبتدأ يقينا هو كلمة محمد، أين خبره؟ هي ثلاث كلمات: محمد يحب الخير. هل الخبر كلمة الخير؟ لا. هل الخبر كلمة يحب وحدها؟ لا. إذن أين الخبر؟ مجموع هذه الجملة، وهي جملة يحب الخير. يحب هو الخير، فعل وفاعل ومفعول به، هي التي كملت الجملة. لأن الخبر لا يكون فعلا وإنما يكون جملة. الخبر لابد أن يكون اسما أو جملة أو القسم الثالث الذي سيأتي الآن. أما أن يكون فعلا وحده فليس هو الخبر. مثال آخر. نعم، جيد. هذا سؤال جيد. يقول: لماذا لا يكون محمد فاعلا مقدما ويحب هو الفعل والخير مفعول به؟ هذا جيد، وهذا أمر فيه خلاف منذ ما يزيد على 13 قرنا، يعني من أول ما ظهر النحو في القرن الأول والثاني وهذا الخلاف موجود. لكن الصحيح أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لا يتقدم على الفعل، وإنما الخبر قد يتقدم على المبتدأ، المفعول به قد يتقدم على الفعل كما سيأتي، لكن الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل، وهنا ليس بعده، إذن حتما ليس هو الفاعل على الصحيح، على الرأي الصحيح. مثال آخر. لما تقول محمد أنا سوف أعطيكم أمثلة يا أخواني ربما تتوقعون منها أن إجابتها يعني على نفس السياق الذي أتحدث عنه، لكنني سأختبر معلوماتكم. ربما أخدعكم بسؤال تظنون أن إجابته سريعة وواضحة، لكن تمهلوا يعني على هونكم في تحديد الإجابة. فكروا، الهدف أننا نفكر يا أخواني ونفهم قبل أن نجيب. محمد نائم، أين الخبر وما نوعه؟ محمد نائم، أين الخبر وما نوعه؟ تفضل، خذ المكبر. محمد مبتدأ. محمد مبتدأ، السؤال أين الخبر؟ نائم. ما نوعه؟ مفرد؟ لماذا؟ لأنه كلمة واحدة. هذا صحيح، الخبر هنا مفرد لأنه كلمة واحدة. نائم هل هي اسم ولا فعل؟ نائم اسم ولا فعل؟ فعل ماضي. سؤال مرة ثالثة، نائم اسم أو فعل؟ طيب فيه تنوين ولا ما في تنوين؟ في تنوين. طيب التنوين من علامات الأسماء ولا الأفعال؟ لا تنسوا هذا، هذا أول درس أخذناه، التنوين من علامات الأسماء، لا يدخل التنوين على الفعل. إذن حتما كلمة نائم هي اسم وليست فعلا. طيب محمد نام، محمد نام جملة صحيحة وكاملة. محمد هو المبتدأ، أين الخبر وما نوعه؟ واضح، اختلفت مرة نائم ومرة نام، أين الخبر وما نوعه؟ أجب نفسك، تفضل. نام. طيب هذا صحيح، ما نوعه؟ طيب هو يقول مفرد، كلمة نام هي الخبر وهذا صحيح، ونوعه مفرد. هل يكون الخبر المفرد فعلا؟ هو نام فعل ماضي، هل يكون الخبر المفرد فعلا؟ الجواب لا، لا يكون فعلا. إذا كان فعلا فهو خبر جملة. طيب كيف جملة وهي كلمة واحدة؟ كيف جملة وهي كلمة واحدة؟ تفضل. نام هو، فيه فاعل يسمى ضميرا مستترا، نام هو، فالجملة من الفعل والفاعل هي الخبر. واضح الآن؟ أعيد مرة ثالثة، مثال ثالث. محمد يذكر الله، أين الخبر؟ إيه حتما ليست لفظ الله، لأن محمد ليس هو الله تعالى الله، وإنما الخبر هو جملة يذكر الله، جملة يذكر الله. طيب لما تقول محمد ذاكر، محمد ذاكر، أين الخبر؟ كلمة ذاكر. طيب ما نوعه؟ مفرد، مفرد لأنه اسم، كلمة واحدة مكون من كلمة واحدة وهي اسم. طيب محمد جالس، نوع الخبر مفرد ولا جملة؟ أحد خيارين، مفرد. محمد جالس. طيب محمد جلس فعل، إذن هو جملة. الجملة يا أخواني، الخبر الجملة، الخبر الجملة تكون جملة فعلية أو تكون جملة اسمية. هذا الخبر، والذي تحدثنا عنه الآن هو الجملة الفعلية. المقصود من هذا أن الخبر قد يكون مفردا وهو الاسم، وقد يكون جملة فعلية وهو الفعل الذي معه فاعله، لكن قد يكون الفاعل ظاهرا وقد يكون الفاعل مستترا. قد يكون الخبر جملة لكنها اسمية، قد يكون الخبر جملة لكنها اسمية، كما تقول محمد أثوابه نظيفة، الولد ملابسه نظيفة، يعني تغيير في الجملة. الولد ملابسه نظيفة. الولد هو المبتدا دون تردد لأنه مسند إليه، أنت أسندت إليه شيئا، أخبرت عنه بشيء، هذا الآن انتهينا منه. أين الخبر؟ أين الخبر؟ تفضل. ملابسه نظيفة كلها. طيب ملابسه نظيفة، هذه هي الخبر، مجموعها هي الخبر، هي خبر ذلك المبتدأ، لأنه لا يمكن أن تكون ملابسه وحدها هي الخبر وتسكت. يعني لو قلت الولد ملابسه وسكت، أين الخبر؟ ما في خبر، لأن الجملة هذه ليست صحيحة، ليست يعني تامة يحسن السكوت عليها. طيب لما تقول الولد نظيفة، هل هذه الجملة مقبولة؟ ليست مقبولة، لأنك لا تريد أن تقول إن الولد نظيف، وإلا لذكرت لقلت الولد نظيف، لكنك أنت قلت الولد ملابسه نظيفة، فنظيفة وحدها ليست هي الخبر، وملابسه وحدها ليست هي الخبر. إذن أين الخبر؟ مجموع الكلمتين ملابسه نظيفة. طيب ملابسه نظيفة هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية، لأنها بدأت باسم. إذن يكون الخبر مفردا ويكون جملة فعلية أو جملة اسمية. الجزء الثالث، النوع الثالث من أنواع الخبر، هو الخبر شبه الجملة، ليس جملة وليس مبتدا، وإنما أعطي عنوانا مصطلحا جديدا هو شبه الجملة، ما يشبه الجملة وليس جملة. وهذا يكون في نوعين، في الجار والمجرور، حرف الجر والاسم المجرور، ويكون أيضا في الظرف، ظرف المكان يعني بالأكثر، أو ظرف الزمان وما بعده المضاف إليه بعد الظرف. مثال ذلك لما أقول الطلاب في الجامعة، الطلاب في الجامعة، هذه جملة الآن صحيحة وفيها مبتدأ وهي كلمة الطلاب، أين الخبر؟ هل هو كلمة الجامعة وحدها؟ لا. هل هو في وحدها؟ لا. إذن الخبر مكون من جزئين، حرف الجر والاسم المجرور. طيب حرف الجر والاسم المجرور هذا مفرد؟ يعني لفظ واحد، كلمة واحدة؟ لا، إذن ليس مفردا. هل هو جملة؟ لا، ليس جملة، لأن الجملة هي التي يحسن السكوت عليها، يعني فيها مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، لكن هذه ليس فيها لا مبتدا وخبر ولا فعل وفاعل، هذه فيها حرف جر واسم مجرور. هل حرف الجر واسم مجرور جملة؟ لا. هل هو مفرد؟ لا. إذا ما هو؟ شبه جملة. أعطي مصطلحا ثالثا جديدا هو شبه الجملة، لأنه في مشكلة لو وضعت، لو قلت إنه مفرد لو وقعت في مشكلة، أن المفرد مكون من كلمة واحدة وهذا مكون من كلمتين. إذا قلت إنه جملة ما يصدق عليه تعريف الجملة، لأن يعني الجملة لابد أن تكون مفيدة، وهذه ليست مفيدة في الجامعة، ليست مفيدة وحدها يعني. إذن الخبر هنا شبه جملة، يعني قريب من الجملة لكنه ليس جملة. وش وجه الشبه؟ ما وجه الشبه بينه وبين الجملة؟ لماذا ما قلنا شبه مفرد؟ لماذا ما سميناه شبه مفرد؟ سميناه شبه جملة لأنه أقرب إلى الجملة. من حيث ماذا؟ عدد المفردات. تمام، من حيث عدد المفردات، ما دام مكون من مفردتين إذن هو أقرب إلى الجملة فسميناه شبه جملة. هذا الجار والمجرور. الظرف كأن تقول مثلا السيارة فوق الرصيف، السيارة فوق الرصيف، السيارة هي المبتدأ لأنك الآن تخبر عنها، هي المبتدأ دون تردد. أين الخبر؟ هل هو كلمة الرصيف يعني معناها السيارة هي الرصيف؟ الجواب لا. فوق، إذن فوق هنا هي الخبر، فوق هنا هي الخبر مع المضاف إليه بعده وهي كلمة الرصيف. طيب لماذا ما قلنا فوق رفعناها مدام هي الخبر؟ لأنها ظرف، والظرف دائما منصوب. إذا وين الخبر؟ واضح؟ أعيد مرة ثانية، السيارة مبتدأ، وفوق فوق الرصيف هو الجزء الذي كمل الجملة، لكن لما نعربه نقول فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والرصيف مضاف إليه. ما جاء طاري الخبر أبدا، يعني ما جاء ذكر للخبر، مع أنه في ذمتك الآن هو خبر متعلق بذمتك، عليك لابد أن تتممه وتستخرجه وأن تحدده. أين الخبر؟ شبه الجملة المكون من الظرف والمضاف إليه هو الخبر. إذن الخبر مكون من كلمتين، فوق والرصيف، لكن هاتين الكلمتين لا يمكن أن نسميهما جملة ولا يمكن أن نسميهما مفردا، إذن نعطيهما مصطلح وهو شبه الجملة، قريبة من الجملة من حيث عدد الكلمات لكنها ليست جملة. الخبر قد يكون شبه جملة. إذا الخبر يأتي ثلاثة أنواع: المفرد، يعني الكلمة الواحدة، المفردة الواحدة، الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، والجزء الثالث هو شبه الجملة وهو المكون من الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب، سأذكر الآن بعض الأمثلة وأطلب منكم أن تحددوا المبتدأ والخبر فيها مما هو موجود في المذكرة، وأرجو ألا تقرؤوها وأن تتعرفوا عليها من خلال الفهم وليس من خلال استراق النظر. انتبهوا: الشيخ بخير، الشيخ بخير، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ ثلاثة مطالب: مبتدأ، حدد المبتدأ، وحدد الخبر، وحدد نوع الخبر من الأنواع الثلاثة هذه. تفضل. الشيخ مبتدأ مع المكبر، بخير جار ومجرور شبه جملة، وين الخبر؟ خبر المبتدأ شبه جملة، خبر المبتدأ بخير. طيب هذا صحيح، الشيخ مبتدأ وبخير جار ومجرور هو الخبر، ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة. بخير مجموع الكلمتين، ترى كلمة بخير أو تركيب بخير مكون من جزئين، الباء وخير، الباء حرف جر وخير اسم مجرور، ومجموع الجار والمجرور هو الخبر ونوعه شبه جملة. المرأة ترعى حقوق زوجها، المرأة ترعى حقوق زوجها، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ هنا تفضل يا أخي، أعطينا المكبر لو سمحت. المرأة مبتدأ، نعم، ترعى حقوق زوجها، هذه الجملة خبر، ترعى حقوق زوجها، هذه الجملة هي الخبر، وهي جملة. أي من أي أنواع الجملة، اسمية ولا فعلية؟ اسمية. ترعى، نعم، حاول الآن حدد الجملة التي هي الخبر. الجملة كاملة هي: المرأة ترعى حقوق زوجها. أنت قلت إن المرأة مبتدأ والخبر يبدأ من كلمة ترعى. ترعى، ممتاز. إذن ترعى هذه ركز النظر فيها وحدد من خلالها هل هي الجملة فعلية أو اسمية. ترعى ما نوعها؟ فعل مضارع. إذن هي جملة فعلية. إذن الخبر هنا جملة فعلية. طيب، يقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ لكل أجل كتاب، هذا كلام ربنا جل وعلا، فحددها ولا تستعجل. ترى آفة كثير من متعلمي النحو وبعض العلوم الأخرى أنهم يستعجلون، وفي الاختبار يعني يفرحون بأنهم عرفوا جزءا من الإجابة، ثم إذا خرج من الاختبار ضرب كفا بكف لأنه استعجل. وآفة الإجابة الصحيحة الاستعجال. لكل أجل كتاب، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر. تفضل يا أخي. المبتدأ كتاب، مبتدأ مؤخر. أي الخبر لكل أجل. الخبر لكل أجل، نعم. ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة، بارك الله فيك، هذا صحيح، أحسنت يا أخي. كتاب هو المبتدأ، انتبهوا. نبدأ من الأول، من أول الآية حتى ما يعني ما تلتبس. لكل أجل هي الخبر. لكل أجل هي الخبر، لكنه مقدم، تمام. لكنه مقدم. نوعه شبه جملة، لأنه مكون من جار ومجرور. اللام حرف جر، وكل اسم مجرور باللام، وكل مضاف، وأجل مضاف إليه. كتاب هي الخبر، عفوا، كتاب هي المبتدأ، لكنه مؤخر. لكنه مؤخر. إذن المبتدأ هو كتاب، الخبر لكل أجل، ونوع الخبر هنا أنه شبه جملة. في النفس حاجات، في النفس حاجات، في النفس حاجات، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر. الآن يا أخواني بدأنا نجمع بين معلومات مبتدأ وخبر بأنواعه وتقديم وتأخير، وبدأت ملامح الصداع تظهر، وهذا مؤشر جيد. فأين المبتدأ وأين الخبر؟ في النفس حاجات. تفضل يا أخي، أعطيه مكبر لو سمحت. أي ابدأ من الأول حتى ما يسبب إشكال. في النفس خبر. في النفس خبر. في النفس. طيب هل يمكن أن تعربها مفصلة؟ في اسم حرف جر. في حرف جر. والنفس اسم مجرور. والنفس اسم مجرور بفي وعلم جر الكسرة. نوع الخبر. وهو الخبر. هو الخبر. في النفس كل الكلمتين هي الخبر، ونوعه شبه جملة. شبه جملة، بارك الله فيك. كمل. حاجات مبتدأ. حاجات هو المبتدأ. حكمه الإعرابي. مرفوع. وعلامته الإعرابية هي الضمة. هذا الإعراب التام الصحيح، رغم يعني المخادعة بالتقديم والتأخير، إلا أننا الحمد لله استطعنا أن نعرف المبتدأ ولو تغير مكانه، وأن نعرف الخبر ونوعه ولو تغير هذا المكان. الطلاب، مثال جديد، الطلاب في دراسة النحو يواجهون بعض الصعوبات. هذه جملة تامة وصحيحة، أنهم يواجهون بعض الصعوبات الناتجة عن الحفظ وليس عن الفهم. افهم وتزول هذه الصعوبات. الطلاب في دراسة النحو يواجهون بعض الصعوبات، حتما هي جملة كاملة اسمية، وكلمة الطلاب هي المبتدأ، لكن وظيفتك الآن أو الواجب عليك أن تحدد الخبر ونوعه، أين الخبر وما نوعه. تفضل يا أخي. يواجهون بعض الصعوبات. يواجهون بعض الصعوبات، هذا هو الخبر، ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة. شبه جملة. شبه جملة. نعم. طيب شبه الجملة أحد شيئين، الجار والمجرور أو الظرف، ظرف المكان أو ظرف الزمان. الظرف. هل يواجهون ظرف؟ اسكت، هو يعرف. هل يواجهون حرف جر ولا اسم مجرور؟ لا. هل هي ظرف؟ لا، هي فعل مضارع. هي فعل مضارع. إذا ما نوع الخبر؟ ما نوعه؟ أنت أجبت إجابة صحيحة أن يواجهون بعض المشكلات، هي الخبر. ما نوعه؟ أنت بين ثلاث خيارات: مفرد، جملة، شبه جملة. جملة. جملة. طيب تفصيل أدق، اسمية أو فعلية؟ الكلمة يواجهون فعلية. الكلمة يواجهون فعل ولا اسم؟ فعلية. فعل. إذن هي جملة فعلية. بارك الله فيك. وأكثركم على هذه الصورة أحسبه يفهم، لكنه يحتاج إلى يعني مزيد من الوقت من أجل أن يتأمل. يقول الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم. أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ تفضل. عفوا، تفضل يا أخي الأخ اللي ما سمعنا صوته هنا. يد الله يد مبتدأ. يد مبتدأ، ولفظ الله لفظ الجلالة مضاف إليه. مضاف إليه. طيب فوق. في ذمتك الآن خبر، دين عليك خبر، أين هو؟ فوق أيديهم. فوق أيديهم هي الخبر. ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة. شبه جملة. لماذا؟ لأنه ظرف. لأنه فوق. ظرف. فوق، تحت، أمام، خلف، بين، هذه كلها ظروف. فإذا كان الخبر ظرف مكان أو زمان فهو شبه جملة. هل هذا الكلام يا أخواني واضح؟ إذن هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. يدخل على المبتدأ والخبر مجموعة من النواسخ. الآن سندخل في عمق. الآن عرفنا المبتدأ وعرفنا الخبر، طيب أعطيكم مثالا أخيرا هو مدخل إلى هذا التفصيل. النحو مسائله متشابكة، أليس كذلك؟ النحو مسائله مترابطة متشابكة، لا بد أن يعني تفهمها جيدا من أجل أن تشبكها بصورة جيدة. هذه جملة الآن. النحو مسائله متشابكة، جملة اسمية، ضمان من عندي أنها جملة اسمية ومبدوءة بمبتدأ وهي كلمة النحو مبتدأ. أين الخبر وما نوعه؟ أين الخبر وما نوعه؟ لأنك إذا قلت مبتدأ فحدد الخبر، فأين هو وما نوعه؟ تفضل. متشابكة ونوعه مفرد، هذا كلامه. يقول الخبر متشابكة ونوعه مفرد، ومعنى هذا الكلام أنك تقول كأنك قلت النحو متشابكة. النحو متشابكة ما يأتي، لأن النحو مذكر، متشابكة مؤنث. فليس الخبر كلمة متشابكة، خبر المبتدأ أقصد، خبر كلمة النحو ليست كلمة متشابكة. إذن أين الخبر؟ الإجابة تحتاج إلى تعديل، تعدلها أو أي. النحو مبتدأ وأنت تخبر عن هذا المبتدأ بشيء، فما الخبر الذي تخبر به؟ تمام، ما هي؟ مسائله متشابكة، مجموع الكلمتين يكون الخبر. واضح؟ لأنك أنت ما تريد أن تخبر عن النحو أنه متشابكة، وإنما تخبر عن النحو أن مسائله متشابكة. فالخبر مكون من كلمتين، مسائله متشابكة. طيب ما نوعه؟ جملة اسمية. بارك الله فيك. لأنه ليس ظرفا ولا جرا ومجرورا وليس كلمة واحدة، إذن هو جملة. ثم ننظر في الكلمة الأولى من هذه الجملة نجد أنها كلمة مسائل، ومسائل هذه اسم، إذن هي جملة اسمية. طيب، يدخل على المبتدأ والخبر بعض الدخلاء، بعض المتطفلين، بعض العوامل أو المؤثرات التي تغير في المبتدأ والخبر. لو كان المبتدأ والخبر على هذه الصورة لصارت الأمور إلى حد كبير الحمد لله يعني ظاهرة، لكن الآن نحن أمام بعض الملاقيف متطفلين يدخلون على المبتدأ والخبر فيغيرون في هذه الأحكام التي ذكرناها، وبالتحديد في الإعراب. نحن الآن ثبتنا في أذهاننا أن كل مبتدأ مرفوع، سواء جاء في الأول أو في الأخير، خبره مفرد أو شبه جملة أو جملة، كل مبتدأ مرفوع، وكل خبر مفرد مرفوع أيضا. طيب، يوجد في بعض الأحوال جملة مكونة في الأصل من مبتدأ وخبر، لكن يدخل عليها عارض، يدخل عليها مؤثر، يدخل عليها مغير فيغير في إعرابها. مثال ذلك لما تقول مثلا الشيخان قادمان، الشيخان قادمان، هذه الآن فهمنا أنها مكونة من مبتدأ وخبر. الشيخان مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف، وقادمان هو الخبر لأنك أسندت القدوم إلى الشيخين، فقادمان هو الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، واضحة؟ هذا الأصل. هذه الجملة يدخل عليها بعض المؤثرات فتغير في إعرابها. من ضمن المؤثرات مجموعة أفعال تسمى كان وأخواتها، أو حروف وتسمى إن وأخواتها. ممكن تدخل كان أو إحدى أخواتها على هذه الجملة فتغير، وتغير في الإعراب، أو تدخل إن وتغير تغييرا آخر من نوع آخر. نأخذ مثالا للمجموعة الأولى، الأصل في الجملة الشيخان قادمان. طيب، أدخلت عليها ليس، وليس من أخواتي كان، واحدة من أخوات كان، لأن يعني كان هي الأخت الكبيرة، هي أكبر البنات الأخوات، فهي يعني حظيت أو كسبت الاسم أن العنوان صار كان وأخواتها. فمن ضمن الأخوات هذه ليس، وهي مجموعة أفعال، دخلت ليس وتريد أن تنفي ولا تثبت. الجملة الأولى في الأصل مثبتة، الشيخان قادمان، هذا إثبات قدوم الشيخين، لكنك تريد أن ترد تقول لا، ليس الشيخان قادمين، تغيرت أو لا، الشيخان قادمان هذا الأصل، ثم تقول لا، ليس الشيخان قادمين، أو تريد أن تؤكد، أو مثال آخر، تريد أن تتمنى فتقول ليت، وليت هذه من أخوات إن. وسنتحدث عن هذه العوائل الآن، عندنا عائلتين الآن على الأقل، عائلة كان وعائلة إن، لكنني أريد الآن أن أبين معنى التغيير الذي يحدث على الجملة. الشيخان قادمان هذا هو الأصل، ثم تقول يا ليت الشيخين قادمان، تغير. نرجع إلى ليس، أنت قلت ليس الشيخان قادمين، ماذا حدث؟ دخلت ليس. طيب، ما التغيير الذي حصل؟ صفه الآن من حيث الشكل، ما التغيير الذي حدث؟ التغيير الذي حدث باختصار هو أن المبتدأ بقي مرفوعا، والخبر تغير من مرفوع إلى منصوب، فصارت ليس الشيخان قادمين، ليس الشيخان قادمين. طيب الشيخان هنا في هذه الجملة بعد ليس، ما زلنا نسميه مبتدأ؟ الجواب لا، نسميه اسم ليس. طيب قادمين نسميه خبر المبتدأ؟ الجواب لا، وإنما نسميه خبر ليس. إذن ليس واحدة من مجموعة من المغيرات تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، ترفع الأول يسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. وأمثلة ذلك كثيرة، كأن تقول مثلا المؤمنون متعاونون، المؤمنون متآلفون، طيب أدخل كان عليها، المؤمنون متعاونون أدخل كان، كان المؤمنون متعاونين، كان المؤمنون متآلفين، كان المؤمنون متعاضدين، غيرت فيها. طيب كيف تعرب؟ ستقول كان فعل ماضي، المؤمنون كانت في السابق مبتدأ، الآن نعطيها بطاقة جديدة وهي اسم كان، اسم كان. متعاونين بالكسر، بعفو، متعاونين بالياء، بالنصب بالياء، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء. التغيير في الإعراب في أي الجزئين، في المبتدأ ولا في الخبر مع كان وأخواته؟ في الخبر، يتحول الخبر مع كان من مرفوع إلى منصوب. ولذلك تسمعون يقال راح في خبر كان، راح في خبر كان، يعني تغير من حال إلى حال، لأنه خبر كان هو الضحية، أما اسم كان ما تغير، بقي مرفوعا، هو مرفوع لما كان مبتدأ وما زال مرفوع إلى الآن بعد دخول كان أو إحدى أخواته. لكن الذي راح وتغير هو خبر كان، كان في السابق مرفوعا الآن صار منصوبا. هذه المجموعة الأولى وهي مجموعة كان وأخواتها، نأخذ بعض التفاصيل فيها. هذا التغيير، هذا التغيير الذي يحدث سواء بكان أو إن يسمى نسخ، يسمى النسخ، والنسخ هو التغيير. وهذه المؤثرات العوامل كان وأخواتها أو إن وأخواتها تسمى النواسخ، يعني المغيرات التي تغير. فأول باب من أبواب النواسخ هو كان وأخواتها، كان وأخواتها، وهذه المجموعة مجموعة أفعال، ليست حروفا وليست أسماء، هي أفعال لكن ليس لها فاعل، وهذه غريبة الآن، يعني هذه من الأشياء الغريبة التي خرجت عن القاعدة والأصل. القاعدة أن لكل فعل فاعلا، حتى في الإعراب في النحو، يعني حتى في المنطق في العقل لكل فعل فاعل، لكن في النحو هذه الأفعال ليس لها فاعل وإنما لها اسم وخبر، ولذلك سميت أفعالا ناقصة، لذلك سميت أفعال ناقصة لأن ليس لها فاعل. الأصل في الفاعل والتمام في الفاعل أن يكون، عفوا، الأصل في الفعل والتمام في الفعل أن يكون له فاعل، هذه أفعال ليس لها فواعل، إذن تسمى أفعالا ناقصة، يعني نقصت درجة عن الدرجة الأصلية للأفعال، ولذلك سميت أفعالا ناقصة. إذن تسمى أفعال ناقصة وتسمى أفعالا ناسخة، ناسخة يعني مغيرة في الإعراب، وناقصة يعني ليس لها فاعل وإنما لها اسم وخبر. تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر اللذين درسناهما، تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما. الأول تغير له البطاقة، يعني كان عنده بطاقة شخصية العنوان فيها مبتدأ، أخذت البطاقة هذه وأعطته بطاقة شخصية ثانية وهي اسم كان أو اسم الفعل الذي دخل من أخوات كان. إذن كلمة مبتدأ ألغيت غيرت، حتى لو بحثت عنها في الأحوال المدنية ما تجدها، ما دام دخلت كان فالمصطلح هذا تغير، الاسم تغير من مبتدأ إلى اسم كان أو إحدى أخواتها. طيب، هل غيرت في الحكم الإعرابي؟ غيرت في الحكم الإعرابي لما كان مبتدأ؟ غيرت في الحكم؟ الجواب لا، ما تغير الحكم، أنه يبقى مرفوعا. هو مرفوع لما كان عنوانه مبتدأ، البطاقة القديمة مرفوع، البطاقة الجديدة أيضا مرفوع، لكن تغير الاسم بس، بدل مبتدأ صار اسم كذا، لكن الحكم الإعرابي ما زال باقيا. انتقل التأثير أو النسخ أو التغيير إلى الخبر. كان في السابق بطاقته الأولى السابقة هي خبر المبتدأ، الآن أعطته بطاقة تعريفية، بطاقة شخصية جديدة هي خبر كان، خبر كان أو خبر ليس أو خبر صار من أخواتي كان. طيب، إذا غيرت في العنوان الذي هو الموقع الإعرابي، هل غيرت في الحكم الإعرابي؟ الجواب نعم، لأن يعني خبر كان هو الضحية، غيرت الحكم الإعرابي من مرفوع إلى منصوب، ولذلك سميت هذه نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني يسمى خبرا لها. الجو بارد، أدخل ليس على هذه الجملة، ماذا تقول؟ ليس الجو باردا، الجو بارد قديما مبتدأ وخبر، ليس الجو باردا اسم ليس وخبر ليس، اسم ليس مرفوع الجو وباردا خبر ليس منصوب على نصبه الفتحة. طيب، ما هي هذه، من هم أفراد هذه العائلة؟ الأخوات الكريمات لكانا أكبرهن، والسيدة سيدة هذه المجموعة هي كانا. وهناك طبعا يعني للفائدة تعليل لماذا صارت كانا هي السيدة، وش حيث كانا، يعني لماذا من الابتدائي ونحن نقول كانا وأخواته، لماذا ما صار في يوم من الأيام يعني تغير العنوان صارت مثلا أصبح وأخواتها، وما ميزة كانا؟ كان لها يعني خصائص تتميز بها عن أخواتها، تنفرد بها عن أخواتها، ولذلك سميت هذه المجموعة بكان وأخواتها، لأن كان لها قيمة، يعني ليس هذا مجال التفصيل فيها، لكن لها خصائص يعني مذكورة ومثبتة في كتب النحو. هي كان وصار وليس، كان وصار وليس، ثم امسك فترات اليوم والليلة التي هي أصبح وأضحى، أصبح الصبح وأضحى الضحى، ثم ظل، ظل يعني وقت النهار وقت الظل، ثم أمسى دخل الليل الحين، ثم بات، يعني الأصل نام لكن بات بمعنى بقي في وقت المساء، في وقت المبيت فعل كذا وكذا، يعني تقول بات الرجل مهموما. الآن سأذكرها، لكن هذه من أجل تسهيل حفظها. إذن هي كان وصار وليس، ثم أصبح وأضحى وظل وأمسى وبات. طيب، إيه أضيف باتة إذا كانت غير موجودة، لأنها هي ضمن الساعات اليوم والليلة. ثم ما زال، وهي كلمة تفيد الاستمرار، وما دام، وأيضا معناها استمرار أو بقاء الدوام، دوام الشيء، مدة دوامه كذا. هذه هي الأخوات الكريمات اللائي يجمعهن كان وأخواتها، كل واحدة من هذه الأفعال من هذه الكلمات تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، يسمى الأول اسمها مرفوعا حكم الرفع، والثاني خبرها منصوبا. والحديث له تتمة إن شاء الله في الدرس القادم عن إن وأخواتها، أو يعني مزيد من الأمثلة والتطبيقات على كان، ثم إن، ثم الحرف الثالث وهو لا، ونتدرب على الأمثلة التطبيقية في المذكرة. أعتذر عن الإطالة في الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والرزق الطيب الواسع. الوقت انتهى الآن، فمن أراد أن يبقى ليسأل فحياه الله، ومن أراد أن ينصرف ففي حفظ الله ورعايته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.